من الطاهرين. الخامسة أن الأخطاء المحتملة في مجموعة الأخبار الحدثية يحتمل نشوءها من نقطة مشتركة، وأما الأخطاء المحتملة في مجموعة الأخبار الحسية فلا يحتمل فيها ذلك عادة. ذيك قبل الدخول في البحث، ذيك النقاط الأربعة التي بيناها بالأمس أكو فيها غموض أو لا؟ بعض الإخوة ذكر بأنه النقطة الثانية والنقطة الرابعة نوضحها أكثر، إذا أكو فيها احتياج توضيح أكثر فنوضحها في الدرس، أما إذا واضحة فنحيل الأسئلة ما بعد الدرس. أكو احتياج إلى التوضيح؟ مليه؟ يعني يا نقطة النقطة الثانية يعني ها؟ النقطة الثانية؟ والثانية لا واضحة كانت، لكنه الثانية لعله تحتاج إلى شوية توضيح أكثر. الرابع شوفوا في النقطة الثانية، قلنا أساسا نحن في كل خبر من الأخبار يوجد عندنا مخبر عنه، يعني قضية، لأن الخبر إنما يتعلق بشيء مخبر عنه وهي القضية التي يخبر عنها المخبر. إذا فرضنا أن 10 يخبرون عن قضية واحدة ونفس هؤلاء 10 يخبرون عن 10 قضايا، احتمال الخطأ في أيهما أكبر؟ في 10 الثانية احتمال الخطأ في كل واحد أكبر. احتمال الخطأ في الحالة الأولى في كل واحد منهم، مو في المجموعة، في كل واحد من 10، فيما لو كان مصدر الخبر شيئا واحدا احتمال الخطأ ماذا؟ أضعف مما لو كان مصدر الخبر والقضية المقبل عنها متعددة بتعدد إخبارات المخبرين. لماذا هكذا؟ باعتبار أنه لا بد نحن أن نفترض إذا كان المصدر واحد أن الأول عندما جاء وقال لي رأيت زيدا وقع في النار كانت له مصلحة. هذه المصلحة ما هي؟ لأنه عدو لزيد، يريد أن يتشفى يشيع عنه مثل هذا الخبر. ونفترض أن الثاني عندما جاء وأخبر بنفس القضية الأولى وهي أن زيدا قد وقع في النار، وهذه مصلحته على الكذب، إذا افترضنا أنها مخطئة جميعا، مصلحته على الكذب هي نفس مصلحة الأول أم مصلحة ثانية؟ وبحساب الاحتمال لا يمكن أن نفترض أنها مصلحة الأول، صدفة ممكن في واحد اثنين ممكن، فالثالث ماذا تقوله؟ إذا لابد أن نفترض أن هؤلاء جميعا مع أن ظروفهم مختلفة، لأن المفروض أن كل خبر لا يؤثر في الخبر الثاني، والثاني لا يؤثر في الثالث، والثالث لا يؤثر في الرابع، أن نفترض أن مصالح هؤلاء 10 مع اختلاف ظروفهم، مع اختلاف أحوالهم، مع اختلاف بلدانهم، مع معرفتهم لهذا الشخص وعدم معرفتهم لذلك الشخص المخبر عنه، جميعا اجتمعت على ان يخبرون شيئا واحدا وهو لا واقعية له. هذا ضعيف حسب الاحتمال، لانه ضعيف حسب الاحتمال. ها؟ واحد. ضعفه اجمد. اختلفوا 10%. قوته اجمد. موافق 90%. ها؟ تعالوا الان الى هؤلاء 10. واحد يخبرني عن قضية يقول انا رأيت فلانا وقع في النار. هذا احتمال المطابقة وعدم المطابقة يزيد 50%. والثاني يخبرني عن قضية ثانية يقول انا رأيت فلانا اتصل بالسيارة. احتمال الكذب يزيد 50%. والثالث يخبر عن قضية ثالثة. والرابع يخبر عن قضية خامسة ورابعة. والخامس عن قضية الخامسة والسادس إلى عشر، كل يخبر عن قضية غير قضية الأخرى. هل إذا تعدد المصاب يقوى احتمال الخطأ أو لا يقوى احتمال الخطأ؟ يقوى احتمال الخطأ. إذا الكبرى صارت واضحة أمامكم، وهي أنه كلما كان المصاب والمركز الذي يخبر عنه المخبرون واحدا أو متقاربا، فاحتمال تراكم الأخطاء أضعف. وكلما كان المصب والمركز الذي يخبرون عنه متعددا، كان احتمال تراكم الأخطاء ماذا؟ أقوى. واضح هذا هو ما تتعلقنا على التواتر والإجماع. في التواتر عموما المصب واحد أو متعدد واحد، إذا تراكم الأخطاء أضعف وأقوى. تعالوا الى الاجماع، مفردات الاجماع. هذا عندما افتى بفتواه، انا من اولي علم ان الثاني عندما افتى استند الى نفسه بدوله الاول، لعله استند الى ماذا؟ الى بلاد. واللي افتى بفتوى الثاني رابع للاول والثاني من حيث الفضاء، انا عندي علم انه استند الى نفس الدليل، لعله استند ماذا؟ الى دليل ثاني، لعله استند الى دليل رابع، لعله استند الى دليل خامس، وهكذا. هنا تعدد المصاب لاتخذ المصاب. تعدد اذا تراكم احتمال الخطا اقل واضعف. اذا تبين من هنا ان تراكم احتمال الخطا في التواتر اضعف منه في الاجماع. واضح. اما فيما يرتبط بالقضيه الرابعه، فالقضيه الرابعه قلنا طبعا السيد الشهير رحمه الله تعالى عليه، انا ما وجدت في تقريرات بحثه يشير الى هذه النقطه الرابعه، يعني النقطه الاولى الثانيه الثالثه الخامسه كلها موجوده. الاخوه اللي يريدون يراجعوها الجزء الرابع صفحه 309، من صفحه 309 الى صفحه 311 السيد الشهيد يبين هذه النكات الاربعه. هنا نشوف خمس نكات. الجزء الرابع تقريرات السيد الهاشمي صفحة 309، النقطة الأولى والنقطة الثانية والنقطة الثالثة والنقطة الخامسة بينهم، أما النقطة الرابعة غير بينة هنا. النقطة الرابعة غير بينة في التقريرات. النقطة الرابعة هذه، كلما قلنا بأنه هذا قانونها المنطقي، قانونها المنطقي في الأسس، الآن فقط نقربها نحن من الناحية الوجدانية. كلما احتملت أن المقضي تام أو علمت بأن المقتضي موجود ولكن لا فعل أنه ابتلي بمانع أو لم يبتلي بمانع، هذه حالة. أو شككت أساسا في وجود المقتضي وعدم وجود المقاطع، ها؟ وجدانا أيهما أقوى؟ المقتضي قام لكن لا تعلم أنه ابتلي بمانع أو لم يبتلي بمانع، أو شككت في وجود المقتضي وعدم وجود المقتضي، الأول أقوى. نريد أن نقول في التواتر عادة المقتضي قام. لماذا؟ لأنه إخبارات حسية، والإخبارات الحسية تعتمد على الحواس. خب إذا أنا أحتمل الخطأ لابد أحتمل الخطأ من المدارك الحسية، يعني أنه رأى زيد ولكن اجتماعاً تطور أنه عاطئ، هذا هو ماذا؟ إذا المقتضي تام، لابد الذي أدى به إلى أن يكذب أو يذكر خلاف الواقع ماذا؟ كان وجود مانع. واضح؟ إذا في المدركات الحسية، في الإخبارات الحسية، عادة المقتضي تام للمتهم. نعم المقتضي تام، ولكن الإشكال أي؟ في وجود المانع. أما في الإجماع عادة المقتضي كان؟ ها؟ لا، لأنه قرش، لعله قرش تبع ماذا؟ في نفس المقتضي. تخور هذه الرواية وهي كلام شيخ الصدق، هذا المقتضي المتهم. السلام عليكم. واضح المطلب؟ إذا في مفردات التواتر المقتضي تام، وينشئ احتمال الخطأ من وجود المانع عن تأثير المقتضي. ولكن في مفردات الإجماع ماذا؟ قد يحتمل عدم تمامية المعتقد. ومن هنا مفردات التوافر تكون أقوى من مفردات ماذا؟ الإجماع. فإذا كانت مفردات التواتر تفيد قوة واحد إلى اثنين، مفردات الإجماع تفيد واحد إلى ثلاثة، تفيد واحد إلى أربعة. لماذا؟ لأن احتمال الخطأ في مفردات التواتر ينشأ من احتمال وجود المانع في العام الأغلب، أما احتمال الخطأ في الإجماع ينشأ من أين أيضا؟ ينشأ في كثير من الأحيان، أو لا أقل من بعض الأحيان ينشأ ماذا؟ من احتمال عدم وجود المقتضي وتمامية المقتضي. فلهذا شوف العبارة يقول فهو يتضمن أحيانا احتمال عدم وجود المقتضي والإفراد. أما هذا الاحتمال كان في مفردات التواتر ماذا؟ ضعيفا، كان موجود لكن كان أضعف مما هو موجود في الإجماع. وهذا معنى أن مفردات التواتر أقوى من مفردات الإجماع، لأن مفردات التواتر لا يوجد فيها احتمال أن يكون احتمال الخطأ ناشئا من عدم المقتضي، ولكن مفردات الإجماع قد يكون الخطأ ناشئا ماذا؟ من عدم وجود المقتضي. واضح المطلب؟ فسنأتي إلى النقطة الخامسة. النقطة الخامسة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يذكرها في رابعا في صفحة 211 الإخوة اللي يبدون يراجعون، عدم وجود نقطة مشتركة للخطأ. السيد الشهيد هنا في النقطة الخامسة التفتوا جيدا لأنه له فرق دقيق مع النقطة الثانية. في النقطة الثانية ماذا قلنا؟ قلنا يوجد مقصد مشترك في التواتر ويوجد مقصد متعدد أين؟ في الإجماع. هنا نريد أن نقول توجد نقطة مشتركة في الإجماع ولا توجد نقطة مشتركة في التواتر، بعكس ما ذكرناه في الحالة الثانية. وهناك كانت مقوية للتواتر المقصد الواحد ومضاعفة للإجماع، وهنا النقطة المشتركة مضاعفة للإجماع ومقررة ماذا؟ للتواتر. ثم الفرق بين النقطة المشتركة ومقبل الواحد، هذا الواضح الآن الشيء المقوله تمام؟ إذا لابد أن نميز جيدا بين المقبل الواحد وبين النقطة المشتركة. المقبل الواحد هناك قلنا رواية، لعل الرواية متعددة، لعل المدرك متعدد، ما شوفي قلنا، ولكنه المقبل الواحد قلنا المخبر عنه واحد. ولكن هنا نريد أن نقول أن الذي يدعو الإنسان إلى الكذب إلى مخالفة الواقع إذا كان متعددا فهذا يكون ماذا؟ عامل تقوية للاحتمال. إذا كان واحدا يكون عامل ضعيف للاحتمال. مو المخبر عنه، مو الرواية، مو القضية، لا الذي دعاه إلى مخالفة الواقع، من الذي دعاه إلى مخالفة الواقع؟ هذا الإنسان لم يرى زوج وقعة الله، وجاء وكذب عليه وقال زوج وقعة الله، هذا كان له داعي ما إلى داعي، إلى داعي ما إلى داعي، له داعي، هذا الداعي تارة يكون واحدا وأخرى يكون ماذا؟ متعددا، كلما تعدد يكون عامل تقوية. لماذا؟ لأنه كيف اجتمع هذه المتعددات وأخبر ما عن شكل واحد؟ هذا بحساب الاحتمال هو معين جدا. ولكن كلما كانت النقطة الداعية واحدة هذا يكون ماذا؟ مضاعفة للاحتمال. يعني مثلا التفتوا جيدا، يعني مثلا لو كان 10 أشخاص أخبروني عن قضية واحدة، قالوا رأينا زيد في فلان مسابقة علمية خسر الجولة، خسر الجولة العلمية، فلان غلبه، عمرو خالد غلبه. خب أنا عندما أأتي وحق أجد هؤلاء الأشرار أساسا لا توجد بينهم رابطة الصداقة، لا رابطة الأخوة، لا رابطة الزمالة مع زيد المغلوب الذي أخبروا عنه، كل هذا من بلد، ذاك من بلد، ذاك من مدينة، هذا من مدينة، طرق مختلفة، مستويات مختلفة، لا يوجد أي زمالة في الدرس حتى أقول عدا، وجميعا يتكتفع مصالحهم على أن يخبرون بمغلوبية زيد. هذا ضعيف لكم، ضعيف جدا، هذا بعث المصلحة إلى الكذب. طبعا إذا فرضنا أن زيد لم يغلب غيره ولا كذبوا عليه جميعا، هذا بعث المصلحة إلى أن يكذب. ذاك بعث مصلحة أخرى، ذاك دعاه مصلحة ثالثة والرابع والخامس إلى آخره. إذا إذا كانت النقطة والداعي متعددا، هذا يضعف من الاحتمال ويقوي من احتمال الصدق، يقوي من احتمال الصدق. أما إذا أنا حققت في هؤلاء العشرة ووجدت أنهم جميعا هؤلاء الزملاء لذلك الإنسان، فإذا أقروا له بالغلبة هذا معناه أنه ماذا؟ هم لم يصلوا إلى تلك الدرجة العلمية. أكف بنقطة جمعت بين هؤلى أن يقربوا هذا الكذب ويقولوا أن زيد ماذا غلب في تلك الجولة العلمية. هنا من هؤلاء العشرة إذا أريد أن يحصل لي احتمال الصدق، احتمال الصدق كم درجة؟ 30 درجة، 40 درجة. أما من أولئك العشرة احتمال الصدق الجيد 70 درجة، 80 درجة. إذا كلما كانت، التفتوا جيدا، النقطة دقيقة جدا، كلما كانت النقطة المشتركة، شنو النقطة المشتركة؟ النقطة يعني الداعي إلى مخالفة الواقع، كلما كان الداعي التي يعبر عنها سيد الشهيد هنا نقطة متعددا، فهذا يكون عامل تقوية للاحتمال. وكلما كان الداعي واحدا، يعني النقطة الواحدة، كان عامل كضعيف لاحتمال الصدق. واضح؟ الآن تعرف المطبقة في باب التواتر وفي باب الإجماع. خباب التواتر النقطة واحدة متعددة، متعددة أحسنتم، متعددة. ليش؟ لأنه هؤلاء الذين أخبروا ظروفهم متعددة، نواياهم متعددة، مصالحهم واحد عالم، واحد بقال، واحد تاجر، واحد سائق، وحرف ذلك. إذا أن يجتمع هؤلاء مع اختلاف ظروفهم، مع اختلاف نواياهم، مع اختلاف دواعيهم، أن يكذبوا كذبا واحدا، هذا بعيد جدا بحساب الاحتمالات. أما أن يجتمع مجموعة من العلماء لاشتباه لهم في قاعدة معينة، النقطة هناك متعددة لواحدة واحدة. إذا إذا كانت النقطة متعددة يكون مقويا لاحتمال الصدق. هناك إذا كان المطب متعددا يكون ماذا؟ مقويا لاحتمال الكذب، لأن المطر شيء والداعي شيء آخر. والإجماع توجد فيه نقطة مشتركة، لماذا؟ التفتوا جيدا، لماذا؟ مسألة أقف الفقه، وهي أنه إذا أمر الإنسان بالإزالة دخل المسجد، يؤمر بإزالة النجاسة أو لا يؤمر بإزالة النجاسة؟ يجب النجاسة على أرض المسجد، على فراش المسجد، مأمور بالإزالة أم لا؟ هذه الإزالة، وجود الإزالة فوري أم متراخي؟ فوري. ومأمور بالصلاة أم لا؟ قال المؤذن الله أكبر. مأمور بالصلاة أم لا؟ الآن ترك الإزالة ووقف وصل، صلاته فورية أو غير فورية؟ غير فورية، يستطيع أن يؤخرها، يزيل النجاسة ثم يصلي في محذور؟ لا. ولكنه إذا صلى وترك الإزالة في محذور أو لا؟ في محذور، لأنه الآن الشارع كان يقول له أزل النجاسة، الآن هو خالف الإزالة ووقف وصلى، صلاته صحيحة لباطنه إلى الزمان ما قبل المحقق طاقم الكفاية، لعله كان يقولون داخل. لماذا؟ لأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، هذا مأمور بالإزالة مو مأمور بالإزالة، منهي على الصلاة مو منهي على الصلاة، لأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، والنهي في العبادة يقتضي الفتاة لما يقتضي الفتاة، فالصلاة تكون طاقم. ها؟ ولكنهم من زمان المرجى رحمة الله تعالى عليه وجدت فكرة في علم الأصول وخدمت علم الفقه بشكل غريب وعجيب، وهي فكرة الترتب، وهي أن الشارع يقول أجل إن لم تزل فتل. إذن عندما يصلي مأمورا بالصلاة ومنهيا عن الصلاة، صلاة صحيحة لو باطلة؟ لعل الذين أجمعوا على البطلان بطلان الصلاة لم يصل إلى ذهنهم ماذا؟ فكرة الترتب، فكانوا يتصورون أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ربي. قد الداعي إلى إجماع الفقهاء على البطلان نقطة واحدة، نقاط متعددة. نقطة واحدة، فكلما كانت النقطة مشتركة كان عاملا متضعيف الاحتمال، وكلما كانت النقطة متعددة كان عاملا بتقوية الاحتمال. فهنا التعدد صار في صالح القوة وفي صالح الضعف، في صالح القوة بخلاف المصد عندما تعدد صار في صالح القوة وفي صالح الضعف، في صالح الضعف. إذا اتضح لكم الفرق بين النقطة الثانية والنقطة الخامسة، فإنه في النقطة الثانية كلما كان المصد متعددا كان عامل ضعف للاحتمال، وهنا كلما تكون النقطة متعددة يعني الداعي متعددا يكون نقطة قوة للاحتمال. تطبق العبارة معي الخامسة، أن الأخطاء طبعا مو موضحة بهذا الشكل في التقريرات. أنا عندما قلت الأخوة يرجعون للتقريرات أنت لا تتصوروا أن هذه توضيحاتنا أيضا من التقريرات، هذا مستفاد من كلمات الأستاذ الشهيد في التقريرات، لكن بهذا التوضيح ما تجدوه هناك، فلهذا اللي يجون يحشرون هنا لا بد يحشرون. الخامس، أن الأخطاء المستملة في مجموعة الأخبار الحدثية يعني الإجماع، تقريرات الإجماع يحتمل نشوءها من نقطة مشتركة، وأن الأخطاء المحتملة في مجموعة الأخبار الحسية فلا يحتمل فيها ذلك عادة، بل هي تلك النقاط الأخطاء بل هي ترتبط في كل مخبر بظروفه الخاصة، يعني النقطة الداعي تكون ماذا؟ الدواعي تكون متعددة، وكلما كان هناك احتمال النقطة المشتركة موجودا كان احتمال المجموع أقرب من احتماله في عدم وجودها. خطأ أحسنتم، هذا الكتاب لا تحسن، هذا أنا أحلام أحسس به. قال كان احتماله الخطأ، كان احتمال خطأ المجموع أقرب من احتمال الخطأ في حالة عدم وجود تلك النقطة المشتركة كاملا بعكس النقطة الثانية. هنا كلما كان المصد متعددا كان مرة أضعف أقوى احتمالا من خطأ، وكلما كان المصد واحدا أو متقاربا كان أقوى أضعف احتمالا من خطأ. هنا كاملا بالعكس، كلما كانت النقطة مشتركة أو متقاربة فهي أقوى في تضعيف أكثر في الخطأ وأقوى في تضعيف الاحتمال، والعكس صحيح، كلما كانت النقطة واحدة مش متعددة فإنه يكون مقويا للسابقة لا أنه مضاعف الاحتمال السابق النحو الذي بيناه. ويتأثر حساب الاحتمال في الإجماع بعوامل عديدة. هل تشوفون أنت بعد بحث الإجماع أساساً هو وجهة الاجتهاد قائم بنفسه، أنه أنت في كل مسألة المسألة لابد أن تدقق مثل هذه التدقيقات، أساساً كل مسألة بعد تحتاج إلى زمن طويل إنسان يحقق في كلمات السابقين حتى يرى هذه الاحتمالات ويرى هذه النقاط حتى يرى أنه يحصل من الإجماع استكشاف الدليل الشرعي أو لا يحصل. ومن هنا تعرفون بعد ما يكون الاستدلال في كل مكان بالإجماع أجمع، لأن الإجماع لكي يكشف عن الحكم الشرعي يحتاج إلى طريق طويل جدا حتى يثبت له الحكم الشرعي. نحن لابد أن نستدل بالكتاب والسنة، نرجع إلى الكتاب نرجع إلى السنة. أما هذه الإجماعات المدعات قدول إثباتها خرط القتادة لكي تكشف لنا عن الحكم الشرعي، لا يمكن لنا أن تكشف عن الحكم الشرعي إلا في موارد نادرة جدا يستطيع الإجماع أن يكون كاشفا عن الحكم الشرعي، لأنه مبتلى بمثل هذه المشكلات، هذه التأثيرات، هذه الظروف، تأثير الأول في الثاني والثاني في الثالث وإلى غير ذلك. طب يقول لا يتأثر حساب الاحتمال في الإجماع بعوامل عديدة، منها ينبغي أن يكون منها في أول السطر، منها نوعية العلماء المتفقين من الناحية العلمية. بس مثلا أنت تأتي في مثل زماننا، طبعا الإجماع في مثل زماننا لا أشعر عن الحلم الشرعي، نعم الإجماع في مثل زمان الشيخ الطائفة ما قبل الشيخ الطائفة يمكن أن يكون كاشفا عن الحكم الشرعي. بس الآن نضرب مثال في زماننا، أنت تأتي مرة إلى تجد أن المراجع المعروفين والمتفقين بالفتيا والإرجاع ورجوع الناس إليهم فإلى جميع المتفقين في فتوى اختار عددهم العشر هؤلاء المراجع، لكن في مقابل لم تجد أنصاف المجتهدين إن صح التعبير هؤلاء الذين هم من أهل الفاضل من أهل العلم ولعلهم أيضا من المجتهدين لكن ليسوا من الطبقة الأولى من المجتهدين، وعددهم ماذا؟ 50. أيضا هؤلاء متفقون على فتوى مخالفة لتلك الفتوى، أنت يحصل لك الإطمئنان بأيهما أكثر؟ ها؟ بالأولى، مع أن العدد أقل، لماذا؟ إذا هذا أيضا له أثر في تقوية الإجماع وتضعيف الإجماع، تارة أن المجمعين أناس ليسوا من المتفقين للفتوى، وليسوا هم من الطبقة الأولى في فقهاء الإمامية، وأخرى أن الذين ادعوا الإجماع وأكثروا هم من الطبقة الأولى في فقهاء الإمامية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هذا له أثر في حساب الاحتمال، أنت تجد بأنه في الزوايا والتقايا كثير من الفقهاء يقولون فتوى، ولكن الطبقة الأولى من فقهاء الإمامية لا يقبلون تلك الفتوى. هل يمكن لك أن يحصل لك إطمئنان تعرف أن الإجماع تكون كاشفة عن الحكم الشرعي؟ لا. إذن لا بد أن ينظر إلى نوعية المفصول على مفردات الإجماع وكيفية هذه المفردات. قال منها نوعية العلماء المتفقين من الناحية العلمية ومن ناحية قربهم من عصر النصوص، فكلما كان الفقيه أقرب كان احتمال صدقه أقوى، وكلما كان الفقيه أبعد كان احتمال المطابقة واستكشاف الحكم الشرعي من تلك الفتوى ماذا؟ أبعد. واضح المطلب؟ لماذا؟ باعتبار أنه كلما كان أقرب لعله وجد أحد تلامذة الإمام الرضا سلام الله عليه وأصبره، أما إذا كان بينه وبين زمان الأئمة 500 عام فلن يستطيع أن نفترض أنه لعله وجد أحد تلامذة الأئمة وسأله بالمسألة. لعله كان هناك سيرة متشرعية عاصرها الفقيه وكانت متلقاة من عصر المعصوم، ممكن لمو ممكن، ولكن الفقيه مثل الشهيد الأول مثل الشهيد الثاني مثل المحقق مثل العلامة، هؤلاء يمكن أن نفترض أنهم عاصروا سيرة متشرعة موجودة في زمن المعصوم ولم يعاصرها شيخ الطائفة، ممكن هذا؟ بل كلما كان الفقيه أقرب من عصر النص، مرادنا من عصر النص يعني عصر الأئمة، كلما كان فتواه أقوى بحساب الاحتمال، وكلما كان أبعد كلما كان فتواه أضعف بحساب الاحتمال، إلى أن نصل إلى زمن أساسا فتوى الفقيه بلا دليل لا قيمة لها، لا تكشف عن أي شيء. إن وجد عنده دليل ننظر إلى دليله، إن لم يجد عنده دليل لا قيمة، لا يكشف لنا عن شيء. ومن هنا قد يقع الكلام في الإجماعات المدعات في كلمات الشهيد، في كلمات العلامة، في كلمات المحقق، في كلمات العلماء المتأخرين، محقق الكركي ونحو ذلك من الطبقة الأولى من فقهاء الإمامية. هذه الإجماعات ليست لها قيمة من الناحية الحسابية. أي إجماعات لها قيمة؟ تلك الإجماعات التي كانت قريبة من عصر السنة، تلك الفتاوى التي صدرت في تلك العصور التي إما كانت من الغيبة الصغرى من قبيل الفتاوى التي صدرت من الصدوقين من المفيد من المرتضى وإلى شيخ الطائف. إلى هذا الحد نستطيع باعتبار أنه الزمن مو كثير. أما بعد ذلك بعد الفتاوى والإجماعات بعد ليست لها تلك القيمة التي يمكن أن يستكشف بها الحكم الشرعي. انتفتوا للمطالب جيدا، هذه المطالب اللي دا أطرحها تشوفون في عبارات الكتاب مو موجودة، فأطرحها من مطالب مكان آخر لعله بعض الإخوة منكم بعد الحلقات لا يريد أن يقرأ شيء حتى يكون أدق الصورة من المطالب. دليل في أكو مشكلة في إجماعات السيد المرتضى هو أنه كثيرا ما يدعي الإجماعات السيد المرتضى وفي قباله شيخ الطائفة يخالف، فلهذا يقال أن هذه الإجماعات فيها ما فيها، لأنه بعد شيخ الطائفة كان تلميذ السيد المرتضى وزميل السيد المرتضى، زميل السيد المرتضى وتلميذه، زميله من كلاهما أخذ درسا من الشيخ المفيد، وتلميذه بعد أن توفى الشيخ المفيد شيخ الطائفة درس عند من؟ عند السيد المرتضى. كيف يمكن أن نفترض أن شيخ الطائفة يدعي الإجماع على حجية خبر الواحد، سيد المرتضى يدعي الإجماع على عدم حجية خبر الواحد في زمان الواحد؟ هذا لا إجماع، إجماع الطائفة الشيخ الطائفة يعارض هذا الإجماع، بل يدعي الإجماع على الحجية. طب لا أين ذهب إجماع السيد المرتضى؟ طب لا أقل مخالف من؟ السيد المرتضى مخالف. بعد كيف يدعي شيخ الطائفة الإجماع على حجية خبر الواحد؟ فأنت يحصل لا تشكر أن هذه الإجماعات شو المقصود بها؟ فتوجد مثل هذه الإجماعات، ولعل منشأ كثير من هذه الإجماعات منشأها أنها في قبال العامة كانت، يعني العامة كانوا يقولون شيء في قبال الخاصة، الخاصة عندما كانوا يجيبوهم يقولون رأي الطائفة هذا. لهذا فبحث تاريخي وعلمي لابد يكون في الإجماعات المدعات في كلمات المتقدمين. لهذا بعد الإنسان إذا يجي إلى الحكم الشرعي بعد لا تخيفه هذه الإجماعات. الشيخ المفيد مدعي إجماع، لا يدعي إجماع، لا تخافوا من الإجماع، ذهبوا إلى الأدلة شوفوا الأدلة بأيديكم ما هي. يسر هذا الإجماع ما أدري شو أعبر عنه، فاقور الإنسان إذا يريد يتكلم مباشرة يقام له إجماع الطائفة، خذ إجماع الطائفة تعالوا لك. هذا معناه شوفوا أنا أذكر هاي المطالب الإخوة يكونون على بينة، أنا مو أريد أقول بأنه إذن لا نعتني بمن تقدم من الفقهاء، لا أعوذ بالله أن أقول أن هؤلاء الفقهاء الذين حفظوا لنا المذهب إلى يوم هذا، ما أريد أن أقول هذا، ولكن أريد أن أقول أيضا لا نكون مقلدين في قباله. ادعوا الإجماع ولابد أن نعرف مناشئ هذه الإجماعات ما هي. على أي الأحوال قال ومن ناحية قربهم من عصر النصوص، ومنها شوفوا هذه منها طرف أول الصف كانت ينبغي منها الأولى أيضا تكون في أول الصف، ومنها طبيعة المسألة المتفق على حكمها. شوفوا تارة أن المسألة المتفق على حكمها من المسائل التي نتوقع صدور الحكم الشرعي فيها من المعصوم، فلهذا عندما يجمع الطبقة الأولى من فقهائنا عليها نقول لعلهم وصلوا إلى النص ولم يصل إلينا. الاحتمال وارد لم وارد؟ إذا كانت تلك المسألة من المسائل التي يترقب صدور النص من المعصوم فيها، أما إذا كانت من المسائل التي لا يترقب صدور النص فيها من المعصوم، لا يترقب صدور الدليل فيها من المعصوم، وأجمع الفقهاء نحن ماذا نستكشف؟ نستطيع أن نستكشف من إجماع الفقهاء النص الشرعي أو لا نستطيع أن نستكشف؟ لا نستطيع، وإذا استطعنا أن نستكشف فبدرجة ضعيفة جدا. لماذا؟ لاحتمال قوي أن هؤلاء باجتهادهم وصلوا إلى هذه الفتوى لتلك النقطة المشتركة، هي أنهم وجدوا دليلا عليها، ونحن الحجة بالنسبة إلينا الدليل والنص من الشارع، لو اجتهاد المجتهدين الناس إذا لابد أن ننظر إلى تلك المسألة التي أجمع عليها الفقهاء، هل هي من المسائل التي يترقى صدور النص فيها، أو من التفريعات التي نحتمل أنها مستحدثة بعد عصر النص؟ فإن كانت من القسم الأول فمفردات الإجماع تكون ماذا؟ احتمالها قوي. أما إن كانت المسألة من القسم الثاني فمفردات الإجماع إما لا قيمة لها، وإما لها قيمة ماذا؟ أقل. فلهذا تجد أن المحققين من أمثال السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه كان يقسم الإجماع في المسائل الأصلية والمسائل الفرعية، وهذا من المسائل الأصلية يعني تلك التي يترقب صدور النص فيها، فرعية يعني تلك التفريعات، لأنه الأئمة ماذا قالوا لنا؟ علينا بيان الأصول، وعليكم ماذا؟ عليكم بيان الفروع وتفريع الفروع. إذا الإجماعات إذا كانت في الأصول هذه بحقيقة، أما الإجماعات إذا كانت في التفريعات بعد ليست لها تلك القيمة. فلا بد أن نميز بين المسألة المجمع عليها أنها مسألة يترقى صدور النص فيها، أو مسألة لا يترقى صدور النص فيها. وأثره ماذا؟ أنه إذا كان الإجماع في مسألة يترقى صدور النص فيها فالقيمة الاحتمالية لمفردات الإجماع كبيرة، أما إذا كانت المسألة المجمع عليها من المسائل التي لا يترقى صدور النص فيها فالقيمة الاحتمالية لمفردات الإجماع ليست بدرجة كبيرة أو لا قيمة لها. قال: ومنها طبيعة المسألة المتفق على حكمها، وكون تلك المسألة من المسائل المترقب ورود النص بشأنها، أو من التفصيلات والتفريعات التي لا يترقب صدور النص بشأنها. ونحن نريد أن نستكشف من الإجماع ماذا؟ النص الشرعي، الحكم الشرعي. فإذا لم تكن تلك المسألة المجمع عليها مما يترقب صدور النص فيها، إذا لا يمكن أن يكون لمثل هذا الإجماع كاشفا عن النص الشرعي. ومنها درجة ابتلاء الناس بتلك المسألة. يعني شنو؟ يعني أن المسألة كلما كانت أكثر ابتلاء للناس، خصوصا في تلك الأزمنة، هذا يترقب صدور النص فيها أو لا؟ وكلما كانت المسألة شاذة ونادرة يترقب صدور النص فيها أم لا؟ إذا كان إجماع في مسألة كثيرة الابتلاء احتمال صدور النص فيها كبير جدا، أما إذا كان الإجماع في مسألة شاذة لا يترقب صدور النص فيها. من قبيل الإجماعات في باب الخنثى، خط الخنثى مسألة ابتلائية لا مسألة نادرة جدا، إذا وجدت فيها إجماعات نحن نحتمل أن هذه الإجماعات من شهر الشهاد المشاهدين لأنهم وجدوا نصا دليلا على الحكم الشرعي. واضح؟ قال: ومنها درجة ابتلاء الناس بتلك المسألة وظروفها الاجتماعية، فقد يتفق أن المسألة بنحو يقتضي توافر الدواعي والظروف إشاعة الحكم المقابل لو لم يكن الحكم المجمع عليه ثابتا في الشريعة حقا. أنا أطبق على مثال حتى الإخوة يلتفتون جيدا. المثال هذا: لو كانت في الشريعة أو في المذهب الإمامي يجوز غسل الأرجل وغسل الرأس، مو أنه يجب مسح الرأس ومسح الرجلين أو القدمين، لو كان يجوز ذلك أيضا، الدواعي كانت تقول أن ينتشر الغسل لو أن ينتشر المسح، ها؟ الغسل لماذا؟ لأنه أعمية أغلبية المسلمين في ذاك الوقت كانوا ماذا؟ يعملون بمذاهب غير مذهب أهل البيت، وإذا لم يكن في مذهب أهل البيت هذا أمرا إلزاميا فالدواعي كانت ماذا؟ أن يكون مع المسلمين. ولكن نجد إصرار من شيعة أهل البيت على أن يمسح، هذا شنو موجب؟ مو فقط إصرار من الشيعة بل وإجماع من الفقهاء على أن يكون بالمسح. فنرجع إلى الأدلة نجد لا نجد دليلا واضحا يقول بوجوب المسح. نعم وضوءات بيانية، والوضوء البياني قلنا فعلا والفعل يدل على الوجوب، قلنا لا يدل على الوجوب. فلا بد أن نفهم من هذا الإصرار من المتشرعة ومن الفقهاء الذين يفتون بهذا الحكم انهم قد تلقوا دليلا على الحكم الشرعي، والا لو لم يكن عندهم دليل على هذا الحكم الشرعي لما كان هناك اي اصرار على الالتزام بالمسجد. هذا واضح النقطة ام لا؟ اذا لابد ان ننظر الى المسألة المجمع عليها. تشوفون انتوا قد اجماع من الاجماعات لابد هل قد تبحثون؟ حتى لما يكون انسان مجتهد واقعي ايش قد يحتاج لزمان؟ لابد ان ننظر الى المسألة التي هي محل البحث، هل هي من المسائل الابتلائية او لا؟ واذا كانت من المسائل الابتلائية هل هي من التي توجد الدواعي فيها على خلاف ما هو المعمول عند الطائفة او لا توجد فيها الدواعي على خلاف ما هو المعمول عند الطائفة؟ يعني العمل بخبر الواحد توجد دواعي على خلافها؟ لا، لانه امر معمول كل العقلاء يعملون به. اما ان يكون هناك اصرار على ان يمسح على الجلد ولا يمسح على الخف، مع ان المعمول كان ماذا؟ أن المسح على الخف جائز أو ليس بجائز؟ نعم جائز. فلهذا ورد في الرواية عن الأمير سلام الله عليه أنه يوم القيامة سيأتي أولئك الذين مسحوا على الخفين يأتون يجدون وضوءهم على جلود الحيوانات، لأنه ما مسحوا على أرجلهم، مسحوا على الجلود، فوضوءهم يجدوه هناك ما يجدوا عندهم، لأنه هذه الوضوءات لها تجسد يوم القيامة. كما قرأنا لكم في بعض الروايات في باب اللمعة، أخوة تذكرون قرأنا تجسم الأعمال، تجسد الأعمال يعني أن الصلاة لها صورة حسنة يوم القيامة. الوضوء أيضا كذلك، الصوم أيضا كذلك، الحج أيضا كذلك، والأعمال السيئة والقبيحة والمحرمة أيضا لها صور سيئة وقبيحة يوم القيامة. الوضوء أيضا يكون كذلك. فهذه الصورة يقول الإمام أمير المؤمنين سيجدونها على جلود الحيوانات، صورة الوضوء. خب لماذا هذا الإصرار من أئمة أهل البيت ومن شيعتهم على أن يكون المسح على القدمين لا على الخفين، مع أنه لو تأتي إلى الأدلة لا تجد أنت دليلا واضحا على ذلك؟ منشأه ماذا؟ أقول لابد أن منشأهم وجدوا دليلا على الحكم الشرعي. قال: درجة ابتلاء الناس بتلك المسألة وظروفها الاجتماعية، فقد يتفق أن المسألة بنحو يقتضي توافر الدواعي والظروف إشاعة الحكم المقابل لو لم يكن الحكم المجمع عليه ثابتا في الشريعة حقا. ومنها لحن كلام أولئك المجمعين. نأتي إلى إجماع من الإجماعات، نجد أن الإجماع قائم وتوجد أغلة في تلك المسألة المجمع عليها، لكن عندما ننظر إلى الأدلة نجد أنها غير تامة سندان دلالتان، سندان ودلالتان. خب إذا كان هذا مدركه في الإجماع فالمدرك ماذا؟ فيه خلل. إذا كان مدركهم شيئا آخر ثم لم يبينوه لنا، مثل هذا الإجماع له قيمة أو ليس له قيمة؟ يقول لابد أن ننظر إلى لحنهم، نحن المجمعين، أنهم عندما أفتوا وأجمعوا على هذه المسألة كان نظرهم إلى تلك الأدلة، يعني كان دليلهم تلك التي بأيدينا وهي واضحة الضعف، أو ليس لهم نظر إلى تلك الأدلة الموهونة؟ هم أجمعوا سواء وجدت تلك الأدلة أو لم توجد. يقول إن كان نظر المجمعين إلى تلك الأدلة الموهونة فهذا الإجماع لا قيمة له، لأنهم اشتبهوا في مقام الاستنباط. ممكن أو غير ممكن؟ نعم ممكن. أما إن لم يكن لهم نظر إلى تلك الأدلة الموهونة عندنا فالإجماع تكون قيمته الاحتمالية ماذا؟ كبيرة. لحن كلام أولئك المجمعين في مقام الاستدلال على الحكم ومدى احتمال ارتباط موقف المجمعين موقف المجمعين بمدارك نظرية موهونة، هاي نقطة خلونا هنا. وهذا هو المسمى في كلماتهم أن الإجماع محتمل المدرك. فإذا صار الإجماع محتمل المدرك يعني شنو؟ يعني احتمال استند إلى هذه المدارك والأدلة. خب نراجع نحن تلك الأدلة، نحن خموق الذين لهم مقلدين ماذا؟ للأدلة. خب نراجع الأدلة، إن تمت الأدلة فدليلنا بعض الأدلة مو الإجماع، فإن لم تتم الأدلة فلا قيمة للإجماع، لأن هذا الإجماع منشأ وما ذكر هذه الأدلة ونحن ناقشناها. واضح؟ هذا من قبيل ما تتذكرون في باب الجمعة قلنا بأن وجوب أن النزح من البيع واجب أو مستحب، ها؟ إلى قبل المحقق كان يقولون ماذا؟ بوجوب النزح في النجاسات، بعده صار ماذا؟ يستحب. إجماع كان إلى زمن المحقق إجماع، لكن هذا الإجماع منشأه ما ذكر الأدلة. فراجعنا نحن الأدلة وجدنا أن الأدلة لا تفيد الوجود، نعم نقبل الإجماع لا محظور في ذلك. نقطة. إلى غير ذلك من النكات والخصوصيات الكثيرة التي هي متفرقة في كل مسألة مسألة، بعد لا يمكن إعطاء الضوابط الكلية فيها، وإنما لا بد أن نرجع فيها إلى ماذا؟ إلى نكات جزئية في كل مسألة مسألة. فتلخص مما تقدم، التفتوا جيدا، نحن عندما نقول أن الإجماع حجة، هل هو في طول السنة أم في عرض السنة؟ في طول السنة، في طولها. ليش؟ لأنه كاشف عن السنة، يكشف عن الحكم الشرعي. إذا عندما نقول أدلتنا على الاستنباط كتاب سنة إجماع عقل، هذا الإجماع هو في عرض الكتاب والسنة؟ لا، هذا من قبيل حجة قدر الواحد. كيف الزرارة ينقل لي على الإمام الصادق؟ الإجماع أيضا سأله ينقل لي على الإمام الصادق، ولكن يقول زرارة سمعت من الإمام الصادق، يعني إخباره الحسي. المجمعون ماذا يقولون؟ يقول سمعنا من الإمام الصادق، لكن حسن لحسن حسن. لا فرق بين الإجماع وبين قدر الواحد، بين الإجماع وبين التواتر. أنت تجعل التواتر من مصادر الاستنباط؟ ها؟ التواتر من مصادر الاستنباط؟ مع أننا قلنا أن الإجماع والتواتر ماذا؟ على حد واحد. التفتوا جيدا. إذا من هنا يتضح بأن الإجماع ليس طريقا للاستنباط كطريقية في الكتاب والسنة، وإنما الإجماع ماذا؟ كاشف عن السنة، كاشف عن الحكم الشرعي. واضح المطلب صار ولا؟ هاي النقطة اتضحت. النقطة الثانية التي اتضحت، نحن لا نريد أن يكون هناك اتفاق من الجميع، لأن الاتفاق من الجميع ليست له المدخلية. الذي له مدخلية ماذا؟ لو اتفق 10 واستكشفنا الحكم الشرعي، كافي لمن كافي؟ كافي، حتى لو كان هناك 10 آخرين مخالفون. إذا نحن لا ندور مدار وجود الاتفاق من العلماء وعدم وجود الاتفاق، وإنما ندور ماذا؟ مدار أن هؤلاء المتفقين يكفي هذا العدد لاستكشاف الحكم الشرعي أو لا يكفي هذا العدد؟ فلعله يكفي 10 ولعله يتفق الجميع ولا يكفي. ما أدري واضح ولا الإخوة؟ إذا مو واضح لا يأخذوا من عندنا تعبدا. بل ليش أكو في بعض المعارض أكو إجماع؟ يعني إذا نعين في عصر معين ليش أكو إجماع؟ ليش أكو إجماع؟ ولكن نحن ما ندور مدار الاتفاق وعدم الاتفاق، نحن ندور مدار أن هذا العدد يكشف لنا الحكم الشرعي أو لا يكشف. لعل 10 وفي قبالهم 100 هذا العشرة يكشف عن الحكم الشرعي، ولعل اتفاق 100 لا يكشف عن الحكم الشرعي. ممكن أو غير ممكن؟ لا ممكن. إذن بعد نحن لا ندور مدار أنه يوجد اتفاق من العلماء أو لا يوجد اتفاق من العلماء، نحن ندور مدار أن هذا العدد من المتفقين في الفتوى هذا كافي لأن يوصلنا إلى الحكم الشرعي أو ليس كافيا. فقد تجد في حالة 10 يتفقون على فتوى ويكون موصلا لنا ماذا؟ للحكم الشرعي. وقد تجد في حالة أخرى الجميع يتفق على الفتوى ولكنه ليس كافيا لاستكشاف ماذا؟ للحكم الشرعي، لأنه لفقدان بعض النقاط. واحد نقطة إن شاء الله. قال ولما كان استكشاف الدليل الشرعي، سيد الشهيد لا يشير إلى النقطة الأولى، فقط يشير إلى النقطة الثانية. ولما كان استكشاف، ظاهرا الوقت منتهي، ولا تطبيق العبارة إلى غد، والحمد لله رب العالمين.